شفنا الوقت المقبل المغرب يا شيخ. شفنا عندي سؤال فقط يا شيخ. شفنا هنا الإخوة الذين استقاموا منذ مدة يعني قليلة يعني لبس عليهم أتباع المغراوي محمد عبد الرحمن بأن أخطأ التي وقع فيها أخطاء اجتهادية وأن العلماء الذين صرحوا تراجعوا وشيء من هذا القبيل. فالشيخ نريد منكم أن تبين لنا حال هذا المدعو محمد عبد الرحمن المغراوي. والله أنا مثلي مثلك أقرأ ما يكتب في مواقع الإنترنت وأقرأ الرسائل المكتوبة في انتقادات المغراوي. أما أني أعرفه معرفة شخصية لا والله. حسب إن كانت يعني تسأل مباشرة الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد يحيى النجمي. أنا قرأت في الإنترنت في موقع السحاب أن الشيخ أحمد يحيى النجمي لما قيل له أنت تراجعت عن كلامك في المغراوي فأنكر ذلك. نعم، أنا أسألنا يا هذا هو، أنا هنتبع لأهل العلم، لا نخالف أهل العلم إن شاء الله. نعم، أنتم تشيلون يا شيخ على كلام علماء. أنا أشيلك على كلام الشيخ ربيع وعلى كلام الشيخ النجمي وعلى كلام العلماء المعتبرين في ذلك. نعم، نصيحة يا شيخ لهؤلاء المتعصبة وإذا الجنان. أنا أنصح إخواني جميعا سواء السلفيين أو غيرهم أن يكون يعني تقوى الله عز وجل هو غايتهم وهو مقصده، وأن يتجنبوا يعني إحساس الفتن والبلابل ويعني والدخول في مشكلات قد تؤدي إلى صرفهم عن الطريق الصحيح، وأن يكتفوا بكلام أهل العلم في هذا الباب ولا يكثروا من التستغيث به. كما أوصي بالخصوص الذين يتعصبون لأهل الباطل الذين انتقدهم العلماء أن يعني يرعوا من غيهم وأن يرجعوا إلى الصراط المستقيم وأن يتركوا بنيات الطريق فإن اتباعها مذلة ومخرج عن الهدي الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.